شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا ديننا ولقاء جديد، وفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وما زلنا نتواصل في منظومة الأخلاق التي انفرط عقد الكثير منها بين المسلمين. والنهاردة الحقيقة هنعيش مع خلق غاية في الأهمية الحقيقة. تصورت ساعة فتح القادسية لما غنم المسلمون الغنائم، خدوها زي ما هي كده وراحوا على عمر بن الخطاب أمير المؤمنين حاكم الدولة في هذا الوقت، وقالوا له تفضل. فهو علق تعليق مهم جدا، قال إن قوما أدوا هذا لأمناء. ما قالولوش كتر خيرك والله، لا ده من فضلة خيرك، لا ده ردوا رد جميل جدا، قالوا عففت فعفوا، ولو رتعت يا أمير المؤمنين لرتعوا. سوف نتكلم في هذه الليلة مع خلق العفة. السلام عليكم شيخ حازم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن المشكلة لماذا تنهار العفة، وإحنا لن نفهم العفة إلا إذا عرفنا لماذا تنهار العفة. العفة تنهار عند المسلمين وعند غير المسلمين، عند البشر بصفة عامة، نتيجة كثرة الإغراءات أمامك المتاحة السهل أن تأخذ منها، وأنت تريد، فيقولون في التعبير الدارج المال السايب يعلم السرقة. مال سايب وأنا شايفه مسرقه خلاص، و أو يقول فلان مش عارف بيعمل ايه في ايه محلولة كده، نعم. بيفت في عتة محلولة، بيأكل في عتة محلولة، حاجة زي كده، نعم. يعني مسائل أمامه متاحة وشديدة وكثيرة ومنهمرة، وهو إنسان نهم فيأخذ. هذا هو الذي يهدم العفاف. ليه؟ لأنه يخليه عايز. إنما العفة أن أتعفف عن كل هذا وهو متاح. حضرتك تقصد الشهوات عموما بقى، سواء كان مال او نساء او ما شابه ذلك. بالضبط، نعم. يعني انسان مثلا في بلد مسلم وعنده الوقوع في الحرام محوط بمشاكل، نعم. فماشي ما لا يقع في الحرام، انما سافر الى بلد اجنبي يرى ان العلاقه بين الرجل والمراه منتهى الاباحيه، اللي عايز حاجه يعملها فيقول خلاص وانا مضايق حد، لو أخذت الأسبوع ده امرأة والأسبوع التاني امرأة ثانية وثالثة وعاشرة ما فيش مشكلة خلاص. فالذي يفقد الإنسان العفاف أن يرى العرض، العرض المعروض أمامه، العرض كثير وهو يريد. فإذا بالإسلام يتوجه مباشرة لهذا المعنى، مباشرة إلى هذا المعنى مباشرة، يقول له بص لا تمدن عينيك أصلا، مجرد أنك تلقي بصرك إلى هذه الأشياء، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فغض البصر هنا ليس غض البصر عن الحرام فقط، ده غض البصر حتى عن المباحات، لأنه ليس معنى أني أرى المباحات من حولي أن أسير نهما. نعم. ولذلك لو انظر إلى هذا المثل، لو أنني إنسان فقير لا قدر الله، ورأيت رجلا غنيا ينفق، كل واحد يقول له اعطيني يعطيه، ده اللي بيروح له بيديله، بيدي فلان بيت، يديله شقة، يديله فلوس، يعطيله سيارة، يعطيله كذا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يقول إن مجرد التفكير في أن تطلب من الناس شيئا حتى وهم يعطونك هذا سبب للفقر، بيعاملوا بضده، يقول من فتح على باب مسألة ليستكثر بها فتح الله عليه باب فقر. بالضبط، فتح نعم. الله عليه باب فقر نعم. وفي الرواية الأخرى ما من فتح على نفسه باب مسألة يستكثر بها ما زاد بها إلا قلة نعم. هو بيستكثر فيزيده الله قلة نعم. يزيده الله فقر نعم. الله الله الله الله. يبقى من طلب ويقول فمن طلبه بسخاء فمن أخذه بسخاء نفس بوليكا. واحد أعطاك بدون أن تستشرف دون أن تتطلع نعم. اللي بيسموه التطلع يقولك فلان ده عنده تطلع ممتاز يعني حاجة الحقيقة فظيع. التطلع دون أن تتطلع من أخذه بدون استشراف نفس بورك له فيه نعم. فمن أخذه باستشراف نفس يعني استشراف نفس يعني قبل ما ياخد كان ريقه بيجري عليه الله أما لو ده هذا الشعور القبلي الدقيقة اللي قبل أن يأخذ استشراف النفس المتطلعة اللي بتبص دي في حد ذاتها ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه الله هياخده بالسم الهاري كما يقولون مش بالهنا والشفا نعم. يبقى إذن العفاف هو ألا يتطلع الإنسان ألا يستشرف الإنسان ألا ينظر إلى ما في أيدي الناس ما هو عنده كتير ما خد منه ألا وهكذا إنما الغنى غنى النفس الغنى غنى النفس ليس الغنى عن كثرة العرض نعم. مش الغنى ان انا معايا هنا فلوس وهنا ساعة فيها الماظ وهنا نظارة مش عارف ماذا ليس الغنى عن كثرة الغرض وانما الغنى غنى النفس اللي مش عايز حاجة من حد يساوي اللي عنده كل حاجة نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل وفي الرواية الاخرى من ايما رجل بات امنا في سربه من اصبح منكم امنا في سربه نعم معافا في بدنه عنده قوت يومه يعني ايه ما هو اصله انا معافا في سربي او امن في سربي يعني مش محتاج قوات امن مركزي ولا جيش ولا شرطه ولا بودي جاردات ولا حاجه ولا بودي جارد ولا شيء انا امن ما فيش حاجه يبقى انا زي وزي اللي صارف مليون جنيه على الامن سواء معافا في بدني زي اللي عنده مستشفيات امريكا وانجلترا ووزارة الصحة واحسن دواء وصيدلة في العالم بس انا الحمد لله معافى عندي قوت يومي هو بسم الله ما شاء الله عنده 100,000 رأس بقر بس هياكل نص كيلو لحمة ولا كيلو لحمة زي اللي انا اكلته وانا عندي قوت يومي يقول فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها نعم. طب هو بقى عايز حاجة تاني ليه علشان الاستشراف ده اللي هو عدم العفاف نعم. إن هو متطلع لذلك نهى الإسلام عن التطلع وجعله بابا للفقر وجعله بابا ولذلك كلما سأل الإنسان أحدا قل رزقه بقدر ما سأل إن سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر بالضبط نعم. تكثرا نعم كل ما يطلب حاجة ربنا هو الرزاق فيقلل رزقه بقدر هذا الذي طلبه نعم. ومن عجيب الأمر وأنا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بايع الناس على الإسلام بايع الناس على القتال بايع الناس على أمور كبيرة لكن أن يبايعه يقول له يا فلان نعم يا رسول الله قال له تعال بايعني قال قد فعلت يا رسول الله قال بايعني على ألا تسأل الناس شيئا يا مهم للدرجة دي احنا بنتكلم عن قيمة إسلامية لا يقوم مسلم إلا بها بايعني إنك ما تطلبش حاجة من حد ورحم الله الرجل يعني والله خلينا نقول طرفتين جميلتين لأن حلوة يعني الراجل سمع ان الملك بيوزع فلوس فراح كان رايح بالزلعة يملاها مية من البحر راح رايح له فقال له انت داخل على الملك وجاي لك قال له بزلعة قال له يا أيها الأمير رأيت الناس شدوا رحالهم فلما رأيت الناس شدوا رحالهم إلى بحرك الطامي أتيت بجرتي جاي يملاه فملأها له ذهبا وقد حكى لي واحد بالأمس فقط عن أحد أول أمس الحقيقة عن أحد كبار العلماء أنه أقسم على ملك أعطاه عطية ف في العصر الحالي اللي احنا قال له انا اعرف ان هدية الملوك ما يصحش ترد، لكني اقسم عليك اعمل معروف وقبل ايدك، اجعل هذا الامر يخرج مني لا بدون ان اخذ منه شيئا. نعم سبحان الله. استاذ حازم، طيب يمكن قبل الفاصل عايز اسالك سؤال مهم جدا، العفة في المال والعفة في النساء، والعفة لها وجوه كثيرة، لأن ربما بعض الناس بتنظر إلى العفة من خلال كلام حضرتك دلوقتي أنه فقط يتعفف عن مال الغير أو عما في يد الناس، وسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفوا تعف نساؤكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حنجول مع الشيخ حازم في أنواع العفة الكثيرة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة كنا بنكلم الشيخ حازم قبل الفاصل عن أوجه العفة، لأنه بعض الناس بتنظر إليها على أنها فقط في المال، فالخائن الذي لا يخفى يعني أو أي شيء دقيق جدا كما قال إن دق إلا خانه كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى شفنا دعاء النبي صلوات ربي وسلامه عليه الدليل على أن العفاف حاجة مهمة جدا، كان يقول اللهم إني أسألك التقى والغنى والعفاف والهدى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أحسنت وجزاك الله خيرا. إحنا لو كنا بدأنا اللقاء بأن نتحدث عن العفاف الجنسي، العفاف عن العرض جنسيا، لظن الناس أننا نتكلم عن العفاف، أن العفاف هو العفة الأعراض، أن البنت العفيفة والولد العفيف. نعم. إذن إحنا لما بنتكلم عن تطبيق من تطبيقات العفاف بيتصور الناس ان هو ده معنى العفاف. نعم. انما دي تطبيقاته، انما العفاف متعلق بالمال، متعلق بالاعراض بالشهوات النساء. نعم. متعلق حتى بوميض العصر. ما انا نعم. لما ادخل بيت عم حسنين في البلد عندي غير لما ادخل فندق سبع نجوم الدنيا بتومض فيه. نعم. والسيارة التي انوارها اذا فتحت الباب واذا اغلقت واذا كذا، غير غير الحمار التي كان يركبها الرجل الريفي البسيط. فوميض العصر خطف الابصار. بل احيانا يا اخي الكريم تكون العفة متعلقة مش بالاعراض ولا بالنساء ولا بالاموال، بل بالجاه والسلطان، أن يطلب الإمارة. نعم. إن لا نعطي هذا الأمر من سأله. نعم. يقول له يعني يا عمر ما لك لا تستعملني، ليه ما بتولينيش ولاية؟ راح له قال له كده، فسيدنا عمر أجابه والرجل أجاب، قال له أنا على فكرة ما سألتك طلبا للولاية، إنما خشيت أن يكون في ديني شيء هو الذي يمنعك من أن تستعملني، فحبيت أعرف أنا وحش إيه، إنما وسأل الله ألا يولى. فالعفة أحيانا فقدها، قد يطلب الإنسان الإمارة ويفضل يتزلف لذوي السلطان ليحصل على أنه نائب في برلمان، أنه محافظ في محافظة، أنه وزير، أنه كذا، وقد يطلب النساء. نعم. وقد تطلب. ولذلك العفة في مجال النساء مثلا النبي عليه الصلاة والسلام فعلا ربطها، سبحان الله، أنه افعل ما شئت كما تدين تدان، أن من يقع في الزنا يزني أهل بيته. نعم. ولذلك عفة يوسف عليه السلام عن العرض. دي نموذج رائع. عفة يوسف. نعم. عن العرض وتستغرب. نعم. يعني تعجب فعلا، إنما هي عفة عرض. لا، هذا ماذا قال؟ ده لنا. أنا على فكرة القصة معروفة، لكن أنا ما يهمنيش هنا القصة، يهمني اللي قاله، لأنه قال جملة، قال إيه؟ إنه ربي أحسن بالضبط مثواي. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. yeah. وجاء في الآخر قال إنه لا يهدي كيد الخائنين. الله أكبر. يعني ظالم حينما تخلى عن العفة. بالضبط. صار ظالما. بالضبط. وإنما المسألة متاحة. نعم. ومش متاحة إن المرأة بتعرض نفسها عليه، ده المجتمع معترف بحقها في الإباحية. جوزها لا لا بعد كلام، استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وأن دخلوا السجن شوية لحد ما الناس تنسى. خلاص كده يا ولد اهدى. والنسوة التي قطعنا أيديهن قالت لهم أنتم مالكوش حق تلوموني فيه، شايفين الجمال؟ فذلكن الذي لمتنني فيه. وبعدين قالت ولا إن لم يفعل ما أمره. ده مجتمع كامل زنا. هو نفسه قال إذ راودتن، المجتمع إذ راودتن يوسف عن نفسه، المسألة بقت جمعية استهلاكية لاستهلاك فتى جميل. نعم. إذن العفاف قد يفقده المجتمع كله ويصبح عرف يعني اللي انا عايز اقوله انه قد يكون فقد العفه عرف اجتماعي. حضرتك قلت حاجه استاذ حازم دلوقتي جميله جدا، ان الاخ الذي يعني بيقول لولا هذا الحديث لوقعت في الزنا. وانا متخيل ان في كتير من شبابنا مش قادر، لا يملك، واحيانا سعار الشهوه بيضغط عليه مع مغريات العصر. فمساله حتى معونه الله جل وعلا لما قال النبي ثلاثه حق على الله ان يعينهم، الناكح الذي يريد العفاف، يعني في بني ادم بيطلب فيجل عون من الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل. وهذا الذي تتفضل به اللي هو ان الاسلام وجد ان المشكله هنا فتقدم الى الامام وبدا يحلها من بعيد قبل ان تصل الى صلب المشكله. نعم. مشكله العفاف هنا فأراد أن يصنع خطوط دفاع قبلها، خط واثنين وثلاثة واربعة حتى يصل إلى المشكلة. فقال طب أنا أتعفف إزاي؟ قال نمرة واحد، أو يعني في خطوط الدفاع الأولى، إنه نمرة واحد تبقى عارف إنه ومن يستعفف يعفه الله، يعفه الله. يعني أنت تريد العفة تكلفها أولا. طب اتكلفها ازاي؟ قال له لا تمدن عينيك. مجرد النظر، غض البصر عن هذا. لا تتطلع الى ما في ايدي الناس. يقول الله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنه. اتصبرون؟ تقدر تصبر؟ طب انا هصبر ازاي؟ حب الخير لغيرك ولا تنظر الى ما عنده، ما تخليش دي قضيتك. ثم بدأ في هذا انه اطمئن انه في ثلاث افراد حق على الله عز وجل ان يعينهم، حق على الله. من هذا الذي يرتب على الله حقوقا؟ انما الله يرتب على ذاته سبحانه وتعالى الحقوق، فيقول حق على الله ان يعينهم، من ضمنهم هذا الراغب في الزواج الذي يريد العفاف. انما افرض ما لقاش، يبقى ده اعفاء من العفه؟ لا طبعا. الايه تقول بقى لا بقى معلش، ما لقاش بقى وخلاص وصعب قوي ومش قادر على العفه وخلاص مش لاقي. طيب فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الذين لا يجدون فليستعففوا، يعني فليطلبوا، يستعفف يعني يطلبوا العفاف. نعم. طب ازاي؟ والله عليك بالصوم فإنه لك وجاء، ما فيش معنى. حاول تتزوج، ما فيش معنى. طبعا أنا مدرك أن المجتمع اللي احنا فيه ده فيه انحلال، فيه عورات يعني مستباحة ومهدرة أو مبينة، وفيه صعوبات في الزواج، وفي ناس تصد، وهؤلاء جميعا لهم حسابهم عند الله. نعم. هو أنت عشان ربنا مديك بنت مثلا متصور ان انت حر تغلي مهرها او ترخصه او تشترط او لا تشترط او تتعب او لا؟ مش بمزاجك. نعم. انت بذلك ولاك الله ولايه، ولهذا الدور الاجتماعي، اعطاء الناس ليعفوا الدور الاجتماعي. ولذلك كما قلت من قبل، الرجل الذي انفق ماله ثم فوجئ بانه ما انفقه الا على غني، ادى صدقه لواحد غني، رجع من الحزن والغم والهم هيتقطع، زعلان، قال بقى يعني يوم ما ربنا يكرمني ويطلع صدقة تروح لواحد غني. فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصدقة على غني ربما، لا ده أنا ما أقصدش الغني الزني، لا أقصد الغني الزني، وإنما أقصد السارقة والزانية. نعم. هو الصورة حصلت 3 أيام متوالية. نعم. فمن يومين منهم تصدق على رجل يمشي في الطريق، أتلي واحد حرامي نازل يسرق بالليل، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على سارق. واحدة خارجة في ليلة حمراء تذهب إلى بيوت. نعم. منحرفة. نعم. فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على بغي أو على زانية. نعم. فكانت النتيجة، وقد حزن الرجل، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلها تستعف بذلك. الله. يمكن بدل ما تروح تاخد 10 جنيه من واحد، هاي العشرة جنيه اللي انت تشعر ان رزق الله تصبر جالها من غير ما تفرط في عرضها. تقول لك الحمد لله ربنا سترني مثلا. نعم. نعم. فاذا الستر، المجتمع مكلف بان يعف الناس. يا استاذ حازم، يعني برضو حاجة انك اتكلمتنا في قضية القواعد من النساء، يعني حتى شوف ست وكبيرة ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. صحيح. وأن يستعففن خير لهن. صحيح. جميل جدا. يعني هذه الفكرة أن المرأة العجوزة ربما ليس لا تشتهى. يعني خلاص سنها 90 سنة. طبعا ما حدش يفتكر ان 70 سنة و80 سنة دي عجوزة. قصدي 60 و70 وكده يعني. لا لا 80 عجوزة بقى. لا يعني ممكن من سن 80 نبتدي نحسب. انما 60 سنة ده قد تكون حسناء. نعم. قد تكون حسناء من الحسناوات المغريات. نعم. فاذا انما المسؤول قواعد من النساء. واحدة مقعدة. احنا مش بنتكلم عن واحده كبيره. يعني لو شالت الحجاب يعني يقول لك الحجاب تغطي احسن. بالظبط. الحجاب اكثر فتنه. لا فلكن ايه هي ما فقدت الايه الاحكام. نعم. يعني البنت الصغيره تقدر تربط الطرحه، تقدر تعمل الخمار، تقدر. انما دي ست كبرت. فاراد الله ان يخفف عنها انه ان يضعن ثيابهن بس غير متبرجات بزينه. مش واحده قاعده تحط في العين مثلا كحل ومش عارف في الشفاه وفي كذا. لا، وانما غير متبرجات. ما فيش زينه، ما بتعملش حاجه. انما يجي الطلب بعد كده بقى وان يستعففن. انما وان يستعففن اذا يقدروا يفضلوا بالستر والكمال كما هن. الله. فذلك خير لهن. مطلوب العفاف من الفقير ومن الغني ومن الصغير ومن الكبير ومن الشاب. يعني مطلوب من كل الناس هذا العفاف. وقد حدث هذا فعلا. يعني حدث هذا في واقعة أعتقد أني ذكرتها أكثر من مرة بين غني. دي واقعة حقيقية. أنه يعني واحد فقير كان رايح يطلب من واحد غني 3000 جنيه عشان عنده مشكلة. فقال له أنا أصلي عندي 8 عيال وكذا. فالغني كان عاقرا لا يلد، ما بيولدش يعني، ما عندوش ما. فأراد أن يلعب ويتسلى بالموضوع. قال له يعني تديني ولادك دول وتاخد اللي أنت عايزه. هو حبي، هو يقصد أنه يعرف الفقير نعمة ربنا اللي عنده. قال له ده أنا نفسي في حتة عيل. ما هو دي أيضا من عدم العفاف. ده عينه هتطلع على شيء. هذا ما فأوغر صدر الفقير. كانت مشكلة كبيرة جدا يعني. فإذا قد يكون الغني متعلقا بقوة الفقير، بقوة شخص انه فتوة وانا مش قادر. وقد حكوا لنا عن بعض كبار الاثرياء انه كان يقول في نهاية حياته انا افقد نص ثروتي واقدر اكل سندوتش فول. نفسي اقف على عربية في الشارع زي زمان اقف اكل سندوتش فول ولا مش عارف كبدة من اللي فيها ايه ولا كذا. حتى يستعف الناس عن النظر الى دنيا الغير يعني. فإذا تعفف، الله يفتح عليك، أن يتعفف عن نظر إلى دنيا الغير أيا كانت نوعيتها. نعم. فإذا ما فعلوا ذلك شاعت العفة بالعدوى في المجتمع. نعم. أن الإنسان لا يريد شيئا. وأنعم وأكرم برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي طرق على خاتم ذهب يلبسه أحد الصحابة. قال هذه يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في إصبعه، لأن الذهب حرام على الرجال. نعم. وأخذ الخاتم وطرحه فقالوا له خذه فانتفع به. فقال ما كنت لآخذ شيئا طرحه رسول الله. رسول الله يرميه وأنا أروح أخذه إن شاء الله حتى. فلما وجدوا صاحب الخاتم يأنف أن يأخذ خاتما طرحه النبي أنفوا فلم يأخذه أحد. وبقي الخاتم في طرقات المدينة أياما. أنا عايز نحن الخاتم ده نروح له طبعا. لو واحد النهاردة ده تبقى كارثة. فالعفة عدوى في المجتمع. يا هو المجتمع ده وصل للدرجة دي من شوية؟ نعم. مجتمع ظل يساند نفسه. نعم. حتى وصل إلى مكارم الأخلاق. نعم. وإنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق صلى الله عليه وسلم. جزا الله خيرا فضيلة شيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم 4 إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، صدق حديث، حسن خليقة، عفة في طعمة. هذا ديننا. وعلى وعد بلقاء جديد أترككم في حفظ الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.